فأخذنا بالأمس مع الطاقة المقدمة في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى توكلاً عليه والدعاء إلى ربه. واليوم أتكلم عن طهارة القلب بتلاوة كتاب الله بالتدبر والتفهم لمعانيه. القراءة بالتدبر من أعظم ما يصلح القلب ويشفيه من أمراض الشبهات والشهوات، لما في القرآن من البراهين الجلية والمواعظ البليغة. يقول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والموعظة التي بها شفاء القلوب هي القرآن. يقول سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد سمى الله القرآن روحا في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وأوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وجعله روحا للمؤمن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك. فقال، أي قال صلى الله عليه وسلم: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية للإسلام، رهبانية للإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. ومما يدل على أن ذلك هو الطريق إلى محبة الله قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. وأهل القرآن هم العالمون به، العاملون به بما فيه، وحتى لو لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظهم ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهل. قال ذلك ابن القيم رحمه الله. والله جل وعلا يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قيل إن الذكر هنا هو ذكر العبد ربه بأنواع الذكر، وقيل إن المراد بذكر الله هنا هو القرآن، والأرجح أنه يشمل الأمرين وتلاوة القرآن من ذكر الله. وقد اختار ابن القيم القول الثاني، لأن الذكر في هذه الآية يوصف بالقرآن، وقال رحمه الله: فإن القرآن لا فإن القلب لا يطمئن إلا بالإيمان واليقين، ولا سبيل إلى حصول الإيمان واليقين إلا من القرآن، فإن سكون القلب وطمأنينته من يقينه واضطرابه وقلقه من شكه. قال: والقرآن هو المحصل لليقين الدافع للشكوك والظنون والأوهام، فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به. وكثير من يقرأ القرآن ولكن القليل من يتدبره. والله جل وعلا أمر بالتدبر وهو زائد عن مجرد القراءة. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وتدبر القرآن يزيد في علوم الإيمان وشواهده، ويقوي الإرادة القلبية، ويحث على أعمال القلوب من التوكل والإخلاص والتعلق بالله الذي هو أصل الإيمان. ولا يتم الانتفاع بالقرآن إلا مع التدبر. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن القيم رحمه الله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته، وألق سمعك، وأحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم سبحانه وتعالى منه إليه. فإذا حصل المؤثر وهو القرآن، والمحل القابل وهو القلب الحي، ووجد الشرط وهو الإنصاف، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر وهو الانتفاع بالقرآن والتدبر. وتدبره يقوم على أمرين، تدبر القرآن يقوم على أمرين: الفهم والاتعاظ. فمن فهم القرآن واتعظ بما فيه فهذا هو التدبر. وطريق الفهم معرفة اللسان العربي ومراجعة كتب التفسير فيما يشكل. وطريق الاتعاظ إزالة الحجب والأقفال التي تمنع تفاعل القلب مع مواعظ القرآن، وتخيل أوقات الصفاء والفراغ من مشاغل الدنيا. ولذا كان في تلاوة ليلى ميزة، قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وناشئة الليل أي الصلاة فيه بعد النوم أقرب إلى تحصيل مقصود القرآن، يتوطأ على القرآن القلب واللسان وتقيم الشواغل ويفهم ما يقول ويستقيم له أمره. وهذا بخلاف النهار فإنه لا يحصل به هذا المقصود. ولقد رسم لنا الصحابة رضوان الله عليهم منهجا في تدبر القرآن. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يجعلنا ممن يكثرون من تلاوته ويتدبرون في معانيه، وأن يقبلوا منا إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.